إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من قراءة أو مجالس قراءة سلم الوصول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله. وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي أو المجلس الماضي عن الأبيات التي ذكرها المصنف رحمه الله في صدر مقدمة هذا النظم، والذي بين فيها أول ما يجب على العبد، وأن الله عز وجل ما خلق خلقه سدى ولا هملا، وإنما خلقهم لغاية عظيمة وهي عبادته وإفراده بالألوهية والتوحيد. وفي ذلك يقول رحمه الله: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. ثم قال رحمه الله: أخرج فيما مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. قال: أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، أراد بذلك ما فسر به كثير من السلف قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذه الآية معروفة بآية الميثاق، والميثاق هو العهد الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم وهم في صلب أبيهم آدم. ففسر كثير من السلف هذه الآية بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث، ومن ذلك ما جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال: فيقول: نعم. فيقول الله عز وجل: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. وهو الميثاق الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وجاء كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث الأول حديث أنس، هذا رواه البخاري رحمه الله. جاء عن ابن عباس كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان، نعمان يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا، يعني مقابلة من غير حجاب. وقال تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذا الحديث فيه أن الله عز وجل أخذ من ظهر أبينا آدم كل نسمة هو خالقها إلى أن يرث الأرض ومن عليها، وأشهدهم على ربوبيته تبارك وتعالى وأقروا بذلك. وجاء كذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما سئل عن هذه الآية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه وكلتا يدي رب يمين سبحانه وتعالى فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. وهذا أخرجه مالك في الموطأ، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ومسلم، ووافقه الذهبي، وطعن بعض أهل العلم في إسناده لضعف بعض رواته وللانقطاع، لكن قالوا يشهد له ما قبله من الأحاديث. وجاء كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، يعني كأمثال الذر، كأمثال النمل الصغير. وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال آدم: أي رب، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم أعجبه وبيص ما بين عيني، يعني النور الموجود بين عيني، فقال: أي رب، من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود عليه السلام. قال: رب، وكم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي رب، زده من عمري 40 سنة، أعطيه من عمري 40 سنة، والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت، فقال آدم: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ كأن الله عز وجل أخبره بعمره متى أو كم سيكون في هذه الحياة الدنيا، فجاءه قبل أن يتم عمره، وآدم نسي هذا الذي أعطاه لابنه داود. فقال: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطيها لابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته. جحد يعني جحد ما وهبه لابنه داود، لأن ذلك كان في عالم الذر لم يستحضره آدم عليه الصلاة والسلام. وأما قوله نسي، يعني نسي أنه أكل، نسي العهد الذي أخذه الله عز وجل عليه ألا يأكل من هذه الشجرة، فنسي فأكل من هذه الشجرة. فهذه الأحاديث ظاهرها يفسر هذه الآية. ولذا قال كثير من أهل العلم إن المراد بهذه الآية ما جاء في هذه الأحاديث، أن الله عز وجل لما خلق آدم عليه الصلاة والسلام وأهبطه إلى الأرض مسح على ظهره ونثر أمامه كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، وأشهدهم على أنفسهم بالمقال أو بالحال، بلسان المقال أو بالحال، يعني لما قال ألست بربكم قالوا بلسان حالهم أو بلسان مقالهم، يعني أنطقهم الله عز وجل وهو على كل شيء قدير، قالوا بلى شهدنا، يعني شهدنا أنك ربنا. ولذا هذه فطرة فطر الله عز وجل الخلق عليها، أن الله عز وجل رب الخلق. ولذا كان المشركون يشركون بالله تبارك وتعالى في ألوهيته مع إقرارهم بربوبية الله عز وجل، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وهذا كله من آثار هذا الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على آدم وذريته. فريق آخر من أهل العلم قالوا ليس هذا المراد بهذه الآية أو من هذه الآية، يعني هذه الأحاديث لا تفسر هذه الآية. لماذا لا تفسر هذه الآية؟ قالوا لأن الأحاديث فيها أن الله عز وجل مسح ظهر آدم، مسح ظهر آدم، والآية تقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فالآية فيها ذكر ظهور بني آدم، ظهور بني، ظهور جمع ظهر، بني آدم. والأحاديث فيها ماذا؟ مسح ظهر أبينا آدم، واضح؟ فقالوا الأحاديث لا علاقة لها بالآية. وممن انتصر له جدا، ممن انتصر لهذا الرأي جدا في أكثر من موضع من المتأخرين الشيخ صالح الشيخ حفظه الله، وممن انتصر لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إنما يراد بالآية الفطرة التي فطر الله الناس عليها، أنه فطرهم على التوحيد، أنه فطرهم على التوحيد، ما جعله الله عز وجل من فطرة في ابن آدم، أنه مفطور على التوحيد، وأنه لو ترك وفطرته فنظر في دلائل هذا الكون وفي آياته لعبد الله عز وجل ولم يشرك به، ولم يشرك به شيء، لم يشرك به شيء. قالوا لأن الآية فيها مسح ظهوري أو أخذ أو فطر الناس من آدم وذريته عليه الصلاة والسلام على التوحيد، وأما الأحاديث ففيها مسح ظهر آدم عليه الصلاة والسلام، وفيها نصر الخلق بين يدي ربنا تبارك وتعالى، وجعل الخلق فريقين، فريقا من أهل الجنة وفريقا من أهل السعير، سواء كان هذا القول أو ذاك القول، كلاهما مذكور عن السلف. وأهم شيء في هذه المسألة، هل هذا العهد والميثاق يكفي في إقامة الحجة على الخلق؟ لا يكفي، أنك مفطور على عبادة الله تبارك وتعالى وعلى الإقرار بربوبيته، هل هذا يكفي في قيام الحجة على الخلق؟ لا يكفي. ولذلك أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل طيب ما فائدة هذا العهد وهذا الميثاق؟ هو بمثابة الأصل الذي بنى عليه الأنبياء والمرسلون دعوتهم. ولذا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من رب السماوات والأرض، قل ما يرزقكم من السماء والأرض، أما يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون. هذا كله من آثار الفطرة التي فطر الله الناس عليها، أو من آثار هذا الميثاق على القول الأول الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم. إذن ما فائدة هذا الميثاق وهذا العهد؟ هو كالأصل الذي يبني عليه الأنبياء والمرسلون، والذي جاءت الكتب والرسالات لتذكر به، واضح؟ نعم. كان نسيان للحكمة في مسألتين، المسألة الأولى النسيان هنا للحكمة، حكمة بداية الإنسان النجدين اختياره من طريقة الإيمان والكفر، وفي مسألة ثانية هو الفروق كلام أهل السلف، كلام ابن تيمية وأولاد يعني من علماء السلف، لا ومنقول عن بعض السلف، وهو منقول كذلك عن بعض السلف، واضح؟ فلو قلنا كما قال المصنف رحمه الله الشيخ حافظ، لأن الشيخ حافظ شرح هذه الأبيات في معارج القبول، الشيخ بعد أن ذكر القولين قال ولا تعارض بين القولين، لا تعارض بين القولين، واضح؟ فإنما هما ميثاقان، الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على ذرية آدم لما مسح على ظهر أبيهم آدم، وكذلك العهد والميثاق الذي هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها. واضح؟ فلا تعارض بين القولين. ثم قال إن ذلك لا يكفي، إن ذلك لا يكفي، بل لابد من إنزال الكتب وإرسال الرسل حتى تقوم الحجة على الخلق. الشيخ حافظ في الشرح قال: قال ابن كثير رحمه الله، واسمع الشيخ عصام، قال ابن كثير رحمه الله: وذهب طائفة من السلف والخلف أن المراد بهذا الإشهاد هو فطرهم على التوحيد، هو فطرهم على التوحيد، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية: على هذه الملة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني من الذي يجدعها؟ صاحبها. وأما الأصل في البهيمة أن تولد جمعاء، لا جدع فيها ولا نقص. كذلك ابن آدم مفطور على التوحيد والإقرار بربه تبارك وتعالى. من الذي يغير هذه الفطرة؟ قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، الشيطان قد يكون سببا في ذلك. ولذا جاء في حديث عياض بن حمار عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء. هذا هو الأصل الذي فطر الله عز وجل الناس عليه، والحنفية هي الميل عن الشرك إلى التوحيد. قال: فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليه ما أحللت لهم. إذن هذا هو الميثاق الثاني الذي مال إليه بعض السلف والخلف، وقالوا هذا هو المراد بالآية، هذا هو المراد بالآية. قال ابن الأنبري رحمه الله: مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وصلب أولاده وهم في صورة الذر، فأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم وأنهم مصنوعون، فاعترفوا بذلك وقبلوا، وذلك بعد أن ركب فيهم عقولا عرفوا بها ما عرض عليهم، كما جعل للجبل عقلا حين خوطب، يعني بذلك جبل أحد لما ارتج وقد كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال: أثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قال: كما جعل الله عز وجل للجبل عقلا حين خوطب، وكما فعل ذلك للبعير لما سجد، يعني سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، وللنخلة حين سمعت وانقادت حين دعاها النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته. وقال إسحاق بن راهوي: وأجمع أهل العلم أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد، أرواح ابن آدم خلقها الله عز وجل قبل الأجساد، وأنه استنطقهم وأشهدهم، أنه استنطقهم وأشهدهم. فمن قال إن هذه الأحاديث هي تفسير للآية، قال إن هذا الاستنطاق والإشهاد هو المراد بهذه الآية. ومن قال إن المراد بالآية ما فطر الله عز وجل عليه الخلق من توحيد، قال: هذا ميثاق وهذا ميثاق آخر، هناك ميثاق للإشهاد وهناك ميثاق وعهد، وهو فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال الشيخ حافظ حكم في شرحه: ليس بين التفسيرين منافاة ولا مضادة ولا معارضة، فإن هذه المواثيق كلها ثابتة بالكتاب والسنة، وهي ثلاثة، هي ثلاثة ذكرنا منها ميثاقين. قال: الأول الميثاق الذي أخذه الله تعالى عليهم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم كما جاء في الآية، وهذا يسمى بالميثاق الأزلي، الحالي أو المقالي، لأن بعض أهل العلم يقول إنما كان النطق مقالا، يعني الإقرار كان مقالا، يعني قالوا بلى بلسانهم، وبعضهم قال كان ذلك حالا، يعني أقر حالهم بذلك. طيب الميثاق الثاني ميثاق الفطرة، قال ميثاق الفطرة وهو أنه تبارك وتعالى فطرهم شاهدين بما أخذه عليهم في الميثاق الأول، كما قال الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، كما جاء في حديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة، وكما جاء في حديث عياض بن حمار الذي ذكرناه. واضح؟ قال ولو ترك الناس وفطرتهم ما كفر أحد، أن هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فكل مولود نشأ في بيئة صالحة حسنة يكون على خير، وكل مولود نشأ في بيئة سيئة فاسدة فإن هذه الفطرة تتلوث بأثر هذه البيئة، وأثار البيئة التي تلوث الفطرة كثيرة، كالوالدين وكقرناء السوء وكذلك الشياطين والنفس الأمارة بالسوء والهوى وغير ذلك. واضح؟ نعم، قلنا الميثاق الأزلي اللي هو الإشهاد والفطري، والميثاق الثالث اللي هو الذي تقوم به الحجة وهو ميثاق الرسالة، وهو ما كان بإنزال الكتب وإرسال الرسل، ولذا قال والميثاق الثالث هو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به، تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به، ولذا قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. إذن عندنا مواثيق ثلاثة، ها مواثيق ثلاثة، ميثاق الإشهاد وميثاق الفطرة والميثاق الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب. قال فمن أدرك هذا الميثاق وهو باق على فطرته، يعني من أدرك ميثاق الرسل، يعني جاء محمد صلى الله عليه وسلم برسالته وكتابه الذي أنزله الله عز وجل عليه، وكان هذا الذي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم باقيا على فطرته لم تلوث، ها هذا ماذا؟ هذا يوفق للهداية وقبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جبله الله عز وجل عليه، فيزداد بذلك يقينا وإيمانا، فلا يتردد في قبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون رسالة النبي بمثابة التذكير بهذا الميثاق. طيب ومن أدركه وقد تغيرت فطرته ولوثت فطرته، ما الذي يحصل؟ ها فإنه يأبى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل في هذه الكتب إن لم يتداركه الله تبارك وتعالى برحمته، فهو إما مكذب بهذا الميثاق، يعني لو كذب بالميثاق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يكون مكذبا كذلك بالميثاق الأول، ولذا أول حديث ذكرناها هنا ماذا قلنا فيه؟ حديث في البخاري، يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ هذا يقال في الدنيا أم في الآخرة؟ في الآخرة. طيب هذا الذي يقال له ذلك جاءه الرسل، أجل نزلت عليه الكتب، أجل فيذكره الله عز وجل بالميثاق الأول فيقول له أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال يقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت ألا تشرك بي. فلما جاءه النبي بالكتاب وذكره بهذا الميثاق كفر به، فكذب الميثاق الثالث وكذب كذلك الميثاق الأول الذي هو ميثاق الإشهاد. واضح؟ لأنه قال في الميثاق الأول بلى، قال في الميثاق الأول بلى. طيب ومن لم يدرك هذا الميثاق اللي هو ميثاق الثالث، من لم يدرك هذا الميثاق الجميع أدرك الميثاق الأول، لأن الله عز وجل أخذ هذا الميثاق على جميع بني آدم. طيب من لم يدرك الميثاق الثالث بأن مات صغيرا قبل التكليف، مات صغيرا قبل التكليف، يعني هذا أشهده الله عز وجل أجل، خلقه الله عز وجل مفطورا على التوحيد أجل. طيب أدرك النبي والرسول؟ لا أدرك النبي والرسول، لا جرى عليه قلم التكليف، لم يجر عليه قلم التكليف. هذا إن كان من أولاد المسلمين فهو مع آبائه، إن كان من أولاد المسلمين فهو مع يعني رجل مسلم ولد له ولد ومات صغيرا قبل أن يجري عليه قلم التكليف، فهذا مع أبيه، فأولاد المسلمين بالإجماع في الجنة، لكن لا نقطع لمعين بأنه في الجنة، لا نقطع لمعين بأنه في الجنة. واضح؟ نعم شيخ عصام. هنا الكلام عن ايه؟ كلام عن معين، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كلام عن معين، لكن بالإجماع أولاد المسلمين في الجنة، كما جاء في حديث سمرة في البخاري حديث الرؤيا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد صلاة الصبح ويسأل أصحابه هل رأى منكم أحد رؤيا، فكان إذا رأى الواحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم رؤيا قصه على النبي، قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا رآها، فذكر من هذه الرؤيا أنه رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ورأى حوله ماذا؟ أولاد المسلمين، رأى حوله أولاد المسلمين، فأولاد المسلمين بالإجماع في ماذا؟ في الجنة. هذا من جهة الإطلاق، وأما من جهة التعيين فلا يجوز أن نقطع لواحد بجنة أو نار إلا من قطع لهم الشر بذلك على جهة التعيين. طيب ماذا عن أولاد المشركين؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال هم مع آبائهم، هم مع آبائهم، واضح؟ وهذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، إن أرادوا بذلك أحكام الدنيا فأجل، هم مع آبائهم في أحكام الدنيا، فإن كان جهاد فسبي آباؤهم وأخذ رقيقا فكذلك يؤخذ أولادهم، واضح؟ وأما أحكام الآخرة فهذا قول ضعيف. ومن أهل العلم من قال الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين، لأن هذا مات صغيرا ولم يجعل عليه قلم التكليف، مات ولد لنصراني أو ليهودي، هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار؟ قلنا على الإطلاق وليس على التعيين. فمن أهل العلم من قال الله أعلم بما كانوا عاملين، وهذا هو القول الثاني، فالله أعلم بما كان عاملا لو أدركه، يعني لو بلغ هل كان سيسلم أم يبقى على كفره وضلاله. وهؤلاء استدلوا بحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله تعالى إذا خلقهم أعلم بما كانوا عاملين، أعلم بما كانوا عاملين. ومن أهل العلم من قال هم كذلك في الجنة، هم كذلك في الجنة، أولاد المشركين الذين لم يجري عليهم قلم التكليف هم كذلك في الجنة مع أولاد المسلمين، واضح؟ وهذا القول هو القول الصحيح، هذا القول هو القول الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أولاد عن هؤلاء الأطفال الذين كانوا حول إبراهيم قال أولاد المسلمين، قيل له وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين، وهذا نص صريح في المسألة، ولذا رجح الحافظ النووي رحمه الله وذكر أن هذا القول هو قول المحققين أن أولاد المشركين كذلك في الجنة، أن أولاد المشركين كذلك في الجنة. طيب هؤلاء الذين قالوا الله أعلم بما كانوا عاملين، ما مصيرهم في الآخرة؟ ها حاضر، هؤلاء الذين قالوا الله أعلم بما كانوا عاملين، ها ما مصير هؤلاء الأولاد في الآخرة؟ يمتحنون، يمتحنون في عرصات القيامة، لأنهم يحتجون على الله عز وجل كما جاء في حديث الأسود ابن سري، ثلاثة يحتجون على الله عز وجل، ومن هؤلاء هذا الذي جاءه النبي ومات صغيرا، يعني لم يجي عليه قلم التكليف، فهذا لو أدخله الله عز وجل النار لاحتج على الله عز وجل بأنه لم يبلغ ولم يكلف، فيمتحنه الله عز وجل في عرصات القيامة، فإن أجاب هذا يعني أنه كان سيجيب في الدنيا إن بلغ فيكون من أهل الجنة، وإن عصى فهذا يعني أنه كان سيعصي في الدنيا فيكون من أهل النار. واضح؟ وهذا القول هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله، الله أعلم بما كانوا عاملين، لكن عندنا نص صريح في المسألة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أولاد المشركين قال وأولاد المشركين، ولذا وجه أصحاب القول الثالث، من أصحاب القول الثالث الذين قالوا هم في الجنة، وجهوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، قالوا هذا قبل أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم في الجنة، قبل أن يخبر بأنهم في الجنة قال الله أعلم بما كانوا عاملين. لكن قلنا هذا من حيث الإطلاق، وأما من حيث التعيين فلا نقطع لواحد بجنة ولا نار إلا من قطع له الشرع بذلك. إذن عندنا الأقوال في أبناء المشركين مرة أخرى، من أهل العلم من قال هم مع آبائهم، قلنا لو أرادوا بذلك أحكام الدنيا فنعم، وأما الآخرة فقول ضعيف، ومنهم من قال الله أعلم بما كانوا عاملين، وقلنا توجيه هذا القول أنهم يمتحنون في عرصات القيامة مع المجانين والصم والبكم، يعني اللي هو عنده ليس عنده أهلية الوجوب، يعني فقط شرطا من شروط التكليف، لأن إيه شرط التكليف؟ العقل والبلوغ. طب العقل يخرج به من؟ المجنون السفيه. واضح؟ طيب والبلوغ يخرج به الصغير. فقالوا هؤلاء يمتحنون في عرصات يوم القيامة. وعندنا القول الثالث وهو الراجح إن شاء الله أنهم في الجنة، قلنا لهذا الحديث الذي جاء عند البخاري وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ووجدت إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور وحوله أطفال المسلمين والمشركين، هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة، من ثبت أنه من أهل الفترة وما جاءه من نذير ولا بشير هذا يمتحن يوم القيامة. ثم قال المصنف رحمه الله، طبعا الأقوال في مسألة الأطفال هذه كثيرة جدا، أوصلها الحافظ ابن حجر إلى تسعة أقوال، طبعا منها أقوال ضعيفة جدا ليس عليها دليل، لكن أرجح هذه الأقوال وأشهر هذه الأقوال هي هذه الثلاثة التي ذكرناها. ثم قال رحمه الله وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، بعد هذا يعني بعد الميثاقين، ميثاق الإشهاد وميثاق الفطرة، أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب، ولذا قال رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، الكتاب مفعول به مقدم للفعل أنزل. واضح؟ لكي بذا العهد يذكروهم، وينذروهم ويبشروهم. إذن ما فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ التذكير بهذا العهد، التذكير بهذا العهد. ووظيفة الرسل والأنبياء البشارة والنذارة. البشارة لمن أجاب الأنبياء والمرسلين، البشارة بالجنة والنعيم المقيم إنهم آمنوا بالله ورسله وكتبه وغير ذلك من أركان الإيمان. والنذارة لمن أعرض وتكبر وعارض ما جاء به الأنبياء والرسل. ولذا قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين، ها، لئلا يكون للناس حجة على الله بعد، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن إرسال الرسل وإنزال الكتب من باب إقامة الحجة، من باب إقامة الحجة، ومن باب تمام عدل الله تبارك وتعالى وكماله. وإلا فلو أراد الله عز وجل أن يحكم في الخلق بعلمه، أي على مقتضى علمه فيهم وما قام فيهم من أعمال خير أو شر، لفعل سبحانه وتعالى. لكن من تمام عدله أن يرسل الرسل وأن ينزل الكتب سبحانه وتعالى حتى تنقطع حجة الخلق والأعذار يوم القيامة. قال فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. فمن يصدقهم، الضمير يعود إلى الأنبياء والمرسلين، من صدقهم في أخبارهم ونفذ ما جاء به من الطلب من أمر ونهي بلا شقاق، يعني بتسليم وقبول وخضوع. وهذا معنى محمد رسول الله، أي لا متبوع حق إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الشهادة تعني تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع على لسانه صلى الله عليه وسلم. قال فمن يصدقهم بلا شقاق، يعني بلا مشاقة وبلا عناد، كما قال الله عز وجل، ها، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الله عز وجل كما في سورة الحشر، ماذا قال الله عز وجل؟ الآية التي هي عمدة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالأصل أن نأخذ كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن ننتهي عما نهى عنه وألا نشاقق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، الذي هو الميثاق الأول، وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار. فهذا جزاؤه أنه ينجو في الآخرة من عذاب النار حتى وإن دخلها، فإنه لا يخلد فيها خلودا أبديا، لأن دخول النار نوعان، دخول أمدي ودخول أبدي. هل من المسلمين من قد يدخل النار دخولا أمديا؟ نعم. ما معنى أمدي؟ يعني مدة من الزمان، مدة من الزمان. لم يقبل الله تبارك وتعالى شفاعة الخلق فيه، واضح، وعذبه على قدر ذنبه، فهذا يبقى في النار مدة من الزمان، يطهر ثم يخرج بعد ذلك ليكون من أهل الجنة، لأن الموحد لابد أن تنفعه الكلمة يوما ما، سواء طال مكثه في النار أو قصرا. وعلى هذا فسر أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في من يموت منتحرا بسم أو حديدة أو ترد من جبل أو غير ذلك، فسروا هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه، ها، فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. في بعض روايات الحديث التأبيد، واضح؟ فقالوا إنما الخلود ها هنا يراد به ماذا؟ طول المكس، الخلود الأمدي، يعني طول المكس، واضح؟ لأن ذنبه عظيم. وهذه اللفظة أبدا من المتشابه ترد إلى المحكم. ما المحكم؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ترد إلى المحكم، في أن صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جرح في غزوة فلم يصبر فقطع عرقه أو وتره فكان سببا في موته، فرؤيا في رؤيا، فقيل له ماذا صنع الله لك؟ قال غفر الله لي إلا هذه، أنه يعتبر قد قتل نفسه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالمغفرة، ولو كان قد مات كافرا بالله العظيم لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وكذلك القتل العم، القتل العم، لأن هذا جاءت فيه عقوبات خمسة كما في سورة النساء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه أعد له عذابا عظيما. فقوله خالدا فيها يعني إن جزاه الله عز وجل وعاقبه بقدر ذنبه فهذا يمكث في النار طويلا، وهذا يسمى بالدخول الأمدي. وأما الدخول الأبدي فهو لكل مشرك كافر، لكل مشرك كافر. نعم، نعم، لو أن الله عز وجل، لو أن كل صاحب كبيرة، كل صاحب كبيرة، والبدع من الكبائر، لو لم يكن تحت رحمة الله تبارك وتعالى ومغفرته، وكذلك لم يقبل الله عز وجل شفاعة الخلق فيه يوم القيامة، فإنه يعذب بقدر ذنبه، فإنه يعذب بقدر ذنبه. ولذا بين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرق النارية لا يعني أنهم من أصحاب النار الذين هم أصحابها، يعني الخالدين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار. أنت لو ذكرت هذا الحديث أهل البدع يقولون يكفرون الخلق، يعني لما تقول مثلا الجماعة الفلانية حكم عليها أهل العلم بأنهم فرقة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار. كلهم في النار يعني كلهم من أهل الوعيد وليسوا من أهل الوعد، كلهم من أهل الوعيد. ولذا لما ذكر بعض أهل العلم الجهمية كفرقة من هذه الفرق أبى بعض السلف ذلك، وقال الجهمية ليست من فرق الإسلام، الجهمية لا تدخل في هذا الحديث، لأن الجهمية ليست مسلمة، ونعني بذلك الجهمية الذين هم نفاة الأسماء والصفات، لا يثبتون لله تبارك وتعالى شيئا، لا نعني بذلك من نسبهم السلف إلى التجهم كالأشعرية والمعتزل. ولذلك خاطئ إن كان عالما ومخطئ إن كان جاهلا من يحكم على الأشعرية بأنهم كفار، ومن يحكم على المعتزلة بأنهم كفار والماتريدية، هذا بالإطلاق خطأ، هذا بالإطلاق خطأ، هم من أهل الوعيد. السلف لما كفروا الجهمية اللي هي الفرقة التي هي منبع هذه الضلالات، أتباع الجهم بن صفوان والجعد بن درهم، واضح؟ وإلا فهؤلاء لهم أعذار عذرهم أهل العلم بها كالتأويل والجهل وغير ذلك. وهذا لا يعني أن بدعتهم غير مغلظة، بدعتهم من أكثر البدع ومن أشد البدع، واضح؟ وعندهم بدع كفرية، لكن هذا من جهة الإطلاق وليس من جهة التعيين. انتبه لذلك حتى لا تطلق ولا تقول الأشعرية كفار، أو سمعت من بعض إخواني أن من طلبة العلم من يقول الأزاهرة كفار، وهذا غلط عظيم، هذا غلط عظيم. حتى لا الرافضة ليسوا من أهل الإسلام، ليسوا من أهل الإسلام، واضح؟ ومن يقول إنهم من أهل الإسلام ولا فرق بيننا وبينهم ويلبس على الناس ولا يقول رافضة وإنما يقول الشيعة، ويعني بذلك الذين يسبون الصحابة ويقولون إن القرآن محرف، واضح، ويطعنون في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ضال مضل، هذا ضال مضل، هؤلاء رافضة ليسوا من أهل الإسلام. طيب، قال فمن يصدق بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار، عقب الدار التي هي الجنة، يعني تكون عاقبته أنه من أهل الجنة. قال ومن بهم وبالكتاب كذبا، يعني من بالرسل وبالكتاب كذبا، بالكتاب قد يراد به اسم جنس، أي بكل ما أنزل الله عز وجل على الرسل من كتب، فالذي يكذب بموسى عليه الصلاة والسلام كذب به وبالتوراة، والذي يكذب بعيسى كذب به وبالإنجيل، والذي يكذب بداود كذب به وبالزبور، والذي يكذب بمحمد صلى الله عليه وسلم كذب به وبالقرآن. وقد تكون اللام في الكتاب للعهد، أراد بذلك القرآن. ومن بهم وبالكتاب كذب، يعني كذب بالرسل وكذب بالقرآن، ولازم الإعراض عنه والإباء، لأن الكفر ليس نوعا واحدا، فهناك كفر تكذيب وكفر إعراض وكفر إباء وكفر استكبار، واضح؟ فهذه كلها من أنواع الكفر، هذه كلها من أنواع الكفر. طيب، ما جزاء من يفعل ذلك؟ يعرض عن الشرع، يقول لا أتعلم ولا أعلم إن كان خيرا أو غير خير، لا أريد شيئا عن هذا الشرع، هذا كفر كفر إعراض، كفر تول، كما قال الله عز وجل فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، تولى عن هذا الشرع فأعرض عن تعلمه. قال فذاك ناقض كلا العهدين، نقض العهد الأول الذي هو الميثاق والفطرة، والعهد الثاني الذي هو عهد الأنبياء والمرسلين والكتب، مستوجب للخزي في الدارين، مستوجب للخزي في الدارين، يعني هذا جزاؤه في الدنيا والآخرة أن يخزيه الله تبارك وتعالى. طيب، نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير. نعم يا شيخ عبد العزيز. المواثيق أربعة، هذه تقدير هتتكلم عن التقدير العمري، أنت بتتكلم عن ما هو الأزل والإشهاد واحد، كلاهما واحد، واضح؟ ثم ميثاق الفطرة، ثم ميثاق الأنبياء والرسل وإنزال الكتب. هؤلاء لم تقم عليهم الحجة، يعني إن وصلهم الإسلام مشوها، واضح، أو لم يسمعوا عن دين الله تبارك وتعالى، وهذا موجود في أماكن في أفريقيا، في أدغال أفريقيا، وكذلك في الغرب، واضح، فهؤلاء من أهل الفترة، يمتحنون في الآخرة أنه لابد من قيام الحجة، وفهمه. الأصل في الرافضة أنهم كفار، هذا من جهة الإطلاق. التعيين هذا لابد له من وجود شروط وانتفاء موانع، واضح، وهذه ليست لي أو لك، يعني اهتم دائما بتأصيل الأصول ومعرفة القواعد العامة، أما إنزال ذلك على أناس بأعيانهم، واضح، فليس لي أو لك، وهذا لا يقتصر على التكفير فقط، هذا كذلك في مسألة التبديع وإخراج الناس من السنة إلى البدعة، أن هذه مسائل لابد لها من ضوابط وفهم وأصول، هذه مسألة مهمة جدا. يعني لو أنك عودت نفسك على ذلك إن شاء الله تحصل خيرا، وإلا انشغلت بما يضرك ولا ينفعك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.